بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، ورضي الله عنه وعنكم في كتابه شرح المغني في النحو للإمام الشاربوردي إلى أن قال. قوله: ومنه الكنايات. ومنه أي ومن المبني، أو نقول من المبنيات، لا من المبني لأن الضمير عائد مذكر، ومن المبني مبني الكنايات. الآن تعريف الكنايات، ما هي الكنايات؟ أي ومن المبني الكنايات. أنا. وهو ذكر مجمل، وهو هذا إذا كان الضمير ضمير وقع بين جمع وبين مفرد، قبله جمع بعده مفرد، يجوز تذكيره، أي يجوز إفراده وجمعه. فيمكن أن تقول وهو، ومن الكنايات المبني، ومنه الكنايات وهو، باعتبار ما بعده، وهو إيش؟ وهو ذكر مجمل. فذكر لفظ ذكر مذكر، ولذلك عدنا الضمير عليه، قلنا وهو إلى آخر. ويجوز أن نقول وهي باعتبار ما قبله، ومنه الكنايات وهي، أي الكنايات ذكر مجمل، يجوز هذا. وهو ذكر مجمل وإرادة، ذكر مجمل وإرادة مفصل، يعني نذكر شيء مجمل لكننا نريد ونقصد شيء مفصل، سيأتي التمثيل عليه. والمجمل ما لم يتضح دلالته. والمجمل عند الأصوليين هو اللفظ الذي لم تتضح دلالته، مثل القرء يحتمل الطهر ويحتمل الحيض، وهو الذي لم تتضح دلالته، مثل ما قال صاحب كوكب الساطع، الكوكب الساطع. والمفصل بخلافه. والمفصل بخلاف المجمل، يقال مفصل ويقال مبين أيضا عند الأصوليين. والمراد بالكنايات هنا الكنايات المبنية. والمراد بالكنايات، لأن الكنايات قد تطلق على الكنايات على الأعلام اللي في أوله كنية أبو فلان وأم فلان، لا ليس هذا هو المراد بالكنايات. المراد بالكنايات هنا هي الكنايات المبنية التي ورد عن العرب بناؤها، لأن فلانا وفلانة كنايتان عن علم الإنسان. إيه، هذه كناية عن علم الإنسان، ومع ذلك لا يبنى. فلان من الناس، فلانة من الناس، ليس مبنية، ليس فلان مبنيا، بل هو كناية. بدل ما أن تقول زيد تقول فلان، بدل ما تقول هند تقول فلانة. نعم. والفلانة كنايتان عن علم البهيمة وليست مبنية. ها، فلان فلان بدون ألف لام كنايتان عن أعلام العقلاء، وبالنسبة الفلان والفلانة كناية عن إيش؟ عن علم البهيمة، البهائم. يعني بدأ أن يقول البقرة يقول الفلان الفلانة الفلانة، الحمار يقول الفلان مثلا. طيب شيخنا وقاف في التعليق: الكنايات جمع كناية، وهي في اللغة والاصطلاح أن يعبر عن شيء معين بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض. هذا هو الأحسن، أحسن التعريف هذا، أن يعبر عن شيء ليس بلفظه الصريح، بل بلفظ يدل عليه أو كناية عنه. ولكن تعبيره الأول هذا في المتن يعني فيه شيء من القصور أو التساهل، يقول هو ما يذكر غير مفصل، يعني ذكر مجمل وإرادة مفصل، ذكر مجمل وإرادة مفصل، يعني هذا ما تعريفه. لا، هو ذكر شيء ليس بلفظه الموضوع له، وإنما بلفظ يدل عليه وليس هو موضوعا له، مثل فلان، مثل كسيأتي من كيت مثلا، وذيت ذيت. نعم. قال رحمه الله والكنايات المبنية نحو كم وكذا. كم كتابا قرأت أو حتى قرأت، يعني بمعنى كثير، يعني كم أحيانا تكون استفهامية وأحيانا تكون خبرية. قرأت كما كبيرا، إيه إذا كانت استفهامية المراد منها استفهام. كم كتابا قرأت، تقول مثلا 5 كتب. إيه إذا كانت خبرية، كم كتابا قرأت أنا، يعني كثير من الكتب. فبدل أن يقول قرأت 5 كتب أو الكتاب الفلاني والفلاني يقول كم، فيعبر بلفظ كم كناية عن الكثرة، أو كم كناية عن العدد الاستفهام، ما عدد ما يستفهم عنه. إذا جاءت خبرية من الأصح نقول كم من كتاب قرأت، يجوز هذا وها، يجوز صلة من بها ويجوز ترك من. نحو كم وكذا كنايتان كذا عدد. عندي كذا من الكتب، كذا عندي كذا، يعني هذا كناية عن العدد. بدل أن يقول 20-30 يقول كذا، كناية عن العدد. كم وكذا كنايتان عن العدد، يعني بدل أن يذكر 5 أو 10 يقول كم أو كذا. هذا مبنيات كم وكذا. وكم على وجهين، سيأته. طيب، على وجهين، كم لها استفهامية، وجهان استفهامية وخبرية. وخبرية، نعم. فكم الاستفهامية مميزها منصوب، فكم الاستفهامية مميزها فتح الياء عشان مميزها، لا مميزها، يعني هي يعني كم كتابا، تمييز كتابا، تمييز كتاب كم، لأن هو يميز كم، إذا مميزها نقول مميزها بكسر الياء. فكم الاستفهامية مميزها منصوب مفرد، منصوب كم كتابا ومفرد. نعم، لأنه للعدد، لأنه للعدد، نعم. فجعل مميز، فكما أن العدد منصوب عادة فجعل مميز كم أيضا منصوب، نعم. فجعل مميزها كمميز الأعداد المتوسطة، أي المتوسطة التي هي بين 10 وبين 20، من 11 إلى 99، نعم، إلى 99، نعم. طيب، لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح، يعني لأن لو إذا قال يلزم الترجيح بلا مرجح، يقول هي للعدد، كم للعدد، والعدد منصوب. طيب، في بعض الأعداد ليست منصوبة، عليكم السلام، بعض الأعداد مثلا من 3 إلى 10 هذه ليست منصوبة، مجرورة. وكذلك مميز 100 والألف مجرورات. فلماذا حكمنا على تمييز الأعداد المتوسطة، قلنا هذه ما تكون منصوبة؟ لأن لو قلنا بجرها لقيل لماذا مجرورة، أو لماذا جرت، نقول لأنها لما كانت متوسطة نقرأها بالنصب لا نقرأها بالجر. فهنا الذي رجح نصبها إيش؟ كونها متوسطة، كونها متوسطة، لا هي تحت 10 ولا ابن 10 تحت، ولا هي فوق 99. قال رحمه الله نحو كم رجلا عندك. رجلا هو مميز كم، وهو منصوب، وهو مفرد أيضا، مفرد منصوب، نعم، كنصبي تمييز العدد المتوسط، تشبيها بالعدد المتوسط. شيخ، جائز أنه تكون كم كناية عن عدد أكبر من 100؟ جائز، ممكن واحد يقول في الجواب عندي 1000، كم رجل عندك، يقول 1000، ممكن، هي ليست كم خاصة بعدد معين. فأنت لكن أنت في الجواب تقول مثلا كم رجلا عندك؟ تقول مثلا 100 أو 1000 أو أو أو 12 أو 99 أو نحو ذلك. ليست خاصة بالعالم. إيه نعم. طيب. فكم الاستفهامية محلها الرفع على الابتداء؟ طيب هذه إحنا قلنا نحن قلنا مميز كم منصوب مفرد. طيب محل كم نفس كم كم مبنية كم؟ إذا قلت كم رجلا عندك كم مبنية على السكون في محل إيش؟ نقول في محل رفع على إيش؟ على الابتداء. وعندك الظرف هذا في محل رفع خبر متعلق بمحذوف في محل رفع خبر. ورجلا مميزها. والرجل مميز. إيه مميز. نعم. وعندك خبرها. إيه عندك خبره يعني الظرف متعلق بمستقر محذوف خبر كم. نقصد خبرها يعني خبر المبتدا. خبر كم؟ إيه خبر كم؟ لأن كان يوهم أن من أخوات إن اللي. لا لا لا. اسمها وخبرها. لا لا خبر كم؟ كم في محل رفع مبتدا وعندك خبرها. أي عدد من الرجال عندك؟ هكذا المعنى. أي عدد من الرجال عندك؟ أي هكذا بالرفع. أي بالرفع مبتدا وعندك خبر. وكم الخبرية مميزة؟ وكم الخبرية هي التي المعنى إحنا قلنا كم لها حالان. الأول أن تكون استفهامية ومميزها منصوب مفرد وهي في محل رفع مبتدأ وعندك خبرها. وأما كم الخبرية نعم مميزها مجرور. فمميزها مجرور. مجرور إما يعني بمن أو بدون من. تقول كم من كتاب قرأته وكم كتاب قرأته يجوز هذا وهذا لكونه مضافا إليه. ليش لماذا مميز كم الخبرية مجرور؟ لأنه مضاف إلى كم أو مجرور بمن. إذا صرحنا بمن قلنا كم من كتاب يكون مجرور بمن. إذا لم نصرح بمن قلنا كم كتاب يكون مجرور بإيش؟ بإضافته إلى كم. كم مضاف وكتاب مضاف إليه. نعم. إما مفرد مميز كم الخبرية. إما مفرد تقول مثلا كم كتاب كتاب مفرد. كمميز الأعداد الأخيرة. كمميز المئة والألف مثلا. كمميز مئة وألف. وألف وغيرهما. وغيرهما يعني من الثلاثة إلى العشرة. 200 2000 إيه وغيرهما ممكن 2000 و200 كله. وإما مجموع. ويجوز أن يكون مجموعا مميز كما الخبرية يجوز أن يكون مجموعا. كمميز الأعداد الأولى. الأولى. التي هي من ثلاثة. من ثلاثة. من ثلاثة إلى عشرة. إلى تسعة. إلى تسعة. أما العشرة داخل يعني. العشر عايز تقول عندي عشرة رجال وعشر نسوة أيضا مميز. العشرة مجرور لأن العدد المتوسط تبدأ من 11. طيب قوله تقول أي وتقول لمثال كم. مثال كم الخبرية نقولنا هي مميزها مجرور إما بمن أو مضاف إليه. نعم. التي مميزها مجرور. وتقول تقول مثالها إذا كان مميزها مفرد. نعم. نحو كم رجل عندي. عندي. ولمثال نعم. كم الخبرية التي مميزها مجرور مجموع نحو كم رجال عندي. أي نعم يعني كثير رجال عندي. فقوله كم خبرية. إيه. محلها الرفع على الابتداء أيضا. إيه إذا قلت كم رجال عندي يعني كثير من الرجال عندي. أيضا كم الخبرية يكون في محل رفع على الابتداء. وعندي هذا أيضا عند ظرف مكان في محل نصب في محل رفع خبر كم متعلق بمحذوف خبر كم. وعند مضاف ولياء في محل جر مضاف إليه. وقوله رجل أو رجال مميزها. إيه. وقوله عندي خبرها. خبرها. أين. أي كثير من الرجال. هكذا المعنى كثير من الرجال عندي كثير. قوله وبنيت كم سواء كانت استفهامية. وبنيت كم كم مبنية سواء كانت استفهامية أو خبرية مبنية في الحالتين، مبنية على السكون. طيب، لأن وضعها لماذا بنيت كم استفهامية؟ هذا علة البناء، مع أنها الأصل اسم، والأصل في الاسم الإعراب. قال لأن بنيت لماذا؟ لأن وضعها وضع الحروف، وضعها كوضع الحرف. كم الحرف. مثل من؟ وتقدم معنا أنه أحيانا الوضع يكون بسبب شبه الاسم للحرف، شبه الوضعي، كشبه مثلا كم لمن الجارة مثلا. نعم. ولما أشبهت كم الخبرية والاستفهامية الحرف في الوضع، يعني في عدد الحروف، إن الحروف أغلبها يعني تكون على حرف أو على حرفين، يعني لأن وضعها وضع الحرف كمن وقد، كمن الجارة وقد حرف التحقيق أو نعم. والحرف مبني، والحرف مبني، فكذلك كم هنا مبنية لأن تشبه الحرف في عدد الحروف، فكم أيضا مبنية. قوله وتقول عندي كذا درهما، أي مميزها منصوب غالبا، نحو عندي كذا درهما. هذا مميز إيش؟ مميز الكم الاستفهامية كذا. كذا لفظ كذا. احنا ما قلنا كم وكذا، انتهى الكلام على كم بقسميها الاستفهامية والخبرية. الآن الكلام على كذا، كذا من الكنايات. احنا قلنا الكنايات كم وكذا، كم انتهى الكلام عليها. الآن كذا، كذا كناية أيضا عن العدد، من المبنيات وهي من الكنايات المبنيات كذا، وهي كناية عن العدد. تقدم أنه قال كم وكذا كناية عن العدد. مثال كم انتهى، وإعراب كم انتهى، والمثال. الآن مثال لكذا وإعراب كذا. قال كذا إيش درهما؟ عندي كذا درهما. عندي كذا درهما، نعم. أي مميزها منصوب غالبا، مميزها منصوب غالبا، نعم. وممكن أن تقول كذا من درهما بحرف الجر، أي نعم. نحو عندي كذا درهما، نعم. ومحلها الرفع على الابتداء. عندي كذا درهما، تقول كذا في محل مبني على السكون في محل رفع مبتدا ومؤخر، وعندي خبر مقدم، وعندي خبرها مقدم عليها. وقد يكون مميزها مجرورا، وقد يكون مميز كذا مجرورا لكونه مضافا، بسبب كونه مضافا إلى كم، مضافا إليه لكذا، مضاف إليه لكذا، نعم، كذا رجل مثلا. أو لا يقول لكونه مضافا إلى كذا، ولا لا مضافا إليه، يعني هو مو يعني ليست كذا المضاف، نقول كذا مضافة وما بعدها مضاف إليه، يعني ما بعد كذا مضاف إلى كذا، كما تقول غلام وزيد، تقول غلام مضاف وزيد مضاف إليه، مضاف إليه الغلام. فإن كذا ومميزها بمنزلة ثلاث ومائة مثلا، في 300، يعني مثل 300. الآن عندنا 300، 300، نعم. كما أن 3 مضاف ومائة مضاف إليه، كذلك كذا مضاف ومميزها إذا كان مجرورا مضاف إليه، كذا درهم، كما تقول عندي 300 هكذا. فثلاث تقرأ بالرفع مبتدأ ومائة مضاف إليه، مضاف إلى 3، كقولك عندي كذا درهم، وإعرابها كما ذكرنا. نعم، كما ذكرنا في كم الاستفهامية. وقد يكون مميزها مرفوعا كقولك عندي كذا درهم، درهم، نعم. فكذا مبتدأ، ودرهم بدل أو عطف بيان لها. وعندي خبرها مقدم عليها. طيب، قوله وإنما بنيت كذا لتركبها من كاف التشبيه. لماذا بنيت كذا؟ احنا قلنا بنيت كم الاستفهام الخبر انها تشبه الحرف في الوضع. لماذا بنيت كذا؟ قال لأنها مركبة من كاف التشبيه وذا للإشارة، وذا اسم الإشارة مركبة، نعم. بعدين وهما مبنيتان، وهما كاف التشبيه مبنية لأنه حرف من الحروف، حروف كلها مبنية، واسم الإشارة من المبنيات أيضا أسماء الإشارة، فهي مركبة من مبنيان، من الكاف حرف التشبيه ومن اسم الإشارة، كلاهما مبني. فما تركب من المبني مبني أيضا مبني. نعم. وصلى الله عليه وسلم.